بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة قالت: نددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأشار أن لا تلدوني، فقلنا: كراهية المريض للدواء. فلما أفاق قال: لا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس فإنه لم يشهدكم. قال النووي رحمه الله: قال أهل اللغة: اللدود هو الدواء الذي يصب في أحد جانبي فم المريض، يسقاه كرها يعني. قال: ويسقاه أو يدخل هناك إصبع، أو يدخل هناك بإصبع وغيرها ويحنك به. دخلوا الدواء ويدعكون به فم المريض، يحنكونه به يعني يجعلونه في حنكه في فمه. ولا شك أن هذا أمر مؤلم، كما سيأتي في الحديث الذي يليه نوع آخر مؤلم يقال منه: لددته ألده، أو ألددته والتددت أنا، يقال اللدود لديد. قال: وإنما أمر به صلى الله عليه وسلم، أمر بلدهم عقوبة لهم حين خالفوه في إشارته إليهم: لا تلدوني. هم ظنوا أن هذا أمر من أمور العادات التي يعني كره النبي عليه الصلاة والسلام أن يلد ككراهية أي مريض للدواء غير الطيب، فظنوا أن هذا ليس أمرا شرعيا. وقد قال لهم صلى الله عليه وسلم قبل ذلك: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. فظنوا أن هذا من هذه الشؤون التي لا يلزم فيها وجوب أمر النبي عليه الصلاة والسلام أو تحريم نهيه، ففلدوه بناء على ذلك. وكان هذا خطأ منهم، أو يعني مخالفة أو معصية لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل أن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونواهيه يجب الالتزام بها، فيترك ما نهى عنه ويفعل ما أمر به حتى يأتي ما يدل على أن هذا من أمور الدنيا التي يسعنا فيها أن نقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بشؤون الدنيا. فكان هذا إما خطأ منهم وإما خطيئة كما ذكرنا، ولذا عاقبهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يسقوا هذا الدواء الكريه بنفس الطريقة، من كان فاعلا أو كان شاهدا، حيث قال: لا يبقى أحد منكم، أي ممن كان في البيت وشهد ذلك ولم ينههم، لأنه كان يلزمه النهي، إلا العباس ممن كان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فإنه لم يشهدكم حين فعلتم ذلك. قال فيه أن الإشارة المفهمة كصريح العبارة في نحو هذه المسألة، وفيه تعزير المتعدي بنحو من فعله الذي تعدى به، ولذا يستفاد منه أن التعزير أو القصاص في اللطمة ونحوها هذا يسمى قصاص عند طائفة من العلماء يرون القصاص في الضربة واللطمة ونحوها، وهو لأجل أن عامة العلماء لا يرون القصاص في ذلك، قال النووي أن هذا نوع من التعزير، والصحيح أنه قصاص يناسب الفعل الذي فعله طالما أمكن. وبدلا من أن يعزر مثلا من لطم غيره بجلد بعيد عن الموضع والقدر، فأولى بأن يعذر بنفس الله. وقد أقاد الصحابة أو أمروا بالقود والقصاص في اللطمة ونحوها، كما فعل ذلك السويد المقرن أظن الله أعلم عندما أتى ببعض بنيه قد لطم غيره فأمره أن يقتص منه لكنه عفى. وكذا عندما كشف النبي عليه الصلاة والسلام عن بطنه ليقتص منه من أوجعته ضربة التسوية والله أعلم. يقول: وفيه تعزير المتعدي بنحو من فعله الذي تعدى به إلا أن يكون فعلا محرما كلواط مثلا فلا يعزر أو لا يقتص منه بلواط، ولكن إذا قتل بذلك فيمكن أن يقال بالقصاص بأن تدخل خشبة في فرجه حتى يموت. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر واللفظ لزهير. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن بنت محصن أخت عكاشة ابن محصن أو عكاشة ابن محصن قالت: دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فمال عليه فدعا بماء فرشه. قالت: ودخلت عليه بابن لي قد أعلقت عليه من العذرة فقال: علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا العود الهندي، فإن فيه 7 أشفية منها ذات الجنب يصعط من العذرة ويلد من ذات الجنب. العود الهندي هو القسط أو الكست لغتان. قال النووي رحمه الله: أو أما قولها أعلقت عليه، وفي رواية أخرى أعلقت عنه، يقول: هذا هو المعروف عند أهل اللغة. قال القطري: المحدثون يروونه أعلقت عليه والصواب عنه، كذا قال غيره وحكاهما بعضهم لغتين. ده الظاهر، أعلقت عنه وعليه، ومعناه عالجت وجع لهاته بإصبعي. اللها في قطعة اللحم المتدلية في آخر الحلق، الرخو، الحلق جزئين، جزء صلب عظمي وجزء رخو لحمي، ومن الجانبين يجتمعان في لها في قطعة لحم متدلية تكون في آخر الحلق اللحمي، تلتهب هذه اللها، وأظن أن هذا مثل ما يعرف عندنا بوجع اللوز أو التهاب الحلق عموما. فكنا فعلنا شيئا فظيعا، النساء في العرب كنا فعلنا هذا الإعلاق. قال العذرة: قال العلماء هي وجع في الحلق يهيج من الدم، يعمل احتقان يعني والله أعلم. يقال في علاجها عذرته فهو معذور، وقيل هي قرحة تخرج في الخرم الذي بين الحلق والأنف، هو النيزوفارينكس بالاصطلاح الطبي، البلعوم الأنفي الواصل ما بين الحلق هو البلعوم الفمي والبلعوم الأنفي، إن الأنف متصل من الخلف بالحلق هذا الجزء. يقول: تعرض للصبيان غالبا عند طلوع العذرة، وهي 5 كواكب تحت الشعرة العبور، وتسمى العذارة، فتطلع في وسط الحر، وعادة وسموها عذرة علشان تظهر في وقت الظهور أو طلوع العذرة كواكب معروفة عندهم. ها؟ ما أعلمه كذلك. قال: وعادة النساء في معالجة العذرة أن تأخذ المرأة خرقة فتفتلها فتلا شديدا وتدخلها في أنف الصبي وتطعن ذلك الموضع فينفجر منه دم أسود. وفي الحقيقة نتيجة الاحتقان الشديد لازم هيطلع دم وريدي لونه غامق وضرر كبير يقول ربما أقرحته جعلته قرحة. يقول: وذلك الطعن يسمى دغرا وغدرا، فمعنى علامة تدغرن أولادكن، فمعنى تدغرن أولادكن أنها تغمز حلق الصبي بإصبعها فترفع ذلك الموضع وتكبسه، يعني تحط من الأنف الفتلة دي تروح جاي عاملاها من قدام كمان كده وهو ملتهب فيزداد ألما بلا شك، وفي الحقيقة يزداد مرضا إلى أن يشفى بإذن الله. ولو كان سابوه من غير كده كان إيه؟ شفي بإذن الله تبارك وتعالى من غير هذا الضغط وغير هذا العلاق. العلاق العلم لسه موجود عند كثير من ال من ال متعلق وساعات يقولوا ايه يرفعوا له سقف حلقه وطبعا حلقوا له، وده كله جهل عظيم، جهاله فعلا. ها بيعملوا صبيعهم كده وهو مش محتاج اساسا. طبعا سقف الحلق ده يا اخوانا عمره ده حته عظم، ما ينفعش اصلا يقولوا ارفعوا له سقف حلقه، الحته اللحميه اللي من ورا لو ملتهبه تزداد التهابا. على اي الاحوال النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن ذلك لأنها تعذيب. لا يحتاج إلى ذلك. قال: وأما العلاق والعلاق، وأما العلاق وفي الرواية الأخرى العلاق وهو الأشهر عند أهل اللغة حتى زعم بعضهم أنه الصواب وأن العلاق لا يجوز. قالوا: العلاق مصدر أعلقت عنه، ومعنى أزلت عنه العلوق وهي الآفة والداهية، والإعلاق هو معالجة عذرة الصبي وهي وجع حلقه كما سبق. قال ابن الأثير: ويجوز أن يكون العلاق هو الاسم منه. أما ذات الجنب فعلته معروفة، يقول قروح تخرج في جنب المريض. أنا لا أعرف ما يعني هذا المرض بالأسماء المعاصرة عنه. ذات الجنب يقولوا علة معروفة منتشرة عندهم لكن لا أعرفها في أسماء الطب الحديث. قال: والعود الهندي يقال له القسط أو الكست، لغتان مشهورتان. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يصعط من العذرة، يعني يجعل هذا العود الهندي القسط يطحن أو يجعل كبودرة ثم يجعل في الأنف وهو يخفف احتقان الحلق، ويلد من ذات الجنب يوضع لدود، يعني يوضع في الايه في الفم بالطريقه التي ذكرت في الحديث الماضي، وهو يدل على ان اللدود ليس منهيا عنه مطلقا، وانما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللد، ان يلد في مرضه الذي توفي فيه، ولا لم يكن يصلح معه عليه الصلاه والسلام. وليس أنه ممنوع منه مطلقا. وفي قولها: دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه، دليل على عدم وجوب غسل بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، وإنما يرزي فيه الرش فهو نجس خفف في تطهيره بدلا من الغسل وهو الذي تتتابع فيه قطرات الماء بعد مروره على موضع النجاسة وإزالتها. فأما الرش فهو يبل ذلك الموضع من غير أن يغسله أو تتتابع قطرات الماء بعد إزالة النجاسة. لا يلزم من ذلك الجفاف، بل بمجرد أن يرشه قد طهر. هناك نجاسات خفف في تطهيرها، وهي ومنها هذا بول الصبي الذي لم يبلغ، الذكر الذي لم يأكل الطعام. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أم قيس بنت محصن وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أخت عكاشة بن محصن أحد بني أسد بن خزيمة. قال أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام، وقد أعلقت عليه من العذرة. قال يونس: أعلقت غمزت، فهي تخاف أن تكون به عذرة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على ما تدغرن أولادكن بهذا الإعلاق؟ عليكم بهذا العود الهندي، يعني به الكست، فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب. قال عبيد الله: وأخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على بوله ولم يغسله غسلا. هنا صرح بعدم الغسل. حدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، والسام الموت، والحبة السوداء الشونيز. الشونيز المعروفة عندنا بما يطلق عليه حبة البركة. وطريقة استعمال الحبة السوداء في الأدوية من الأدواء المختلفة ينبغي أن يبحث فيه بحثا طبيا جيدا، لأن عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إن فيها شفاء من كل داء إلا السام إلا الموت دليل على أنه يمكن استعمالها في جميع الأدوية، ولكن باستخلاص مواد معينة نافعة. فكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في العود الهندي الكست أنه يصعد منه في من العذرة، يصعد من العذرة ويلد من ذات الجنب، فاختلفت طريقة المعالجة، فدل ذلك على أن هذه الأدوية ينبغي أن يبحث فيها عن كيفية المعالجة من كل الأمراض. الحبة السوداء اللي بيسموها عندنا بنقول حبة البركة، قولوا الحبة السوداء الشونيز، هي معروفة باللغة باسم الشونيز وما زالت معروفة باسم الشونيز. هي الشونيز معروفة هكذا متناقلة أنها اسمها الشونيز في اللغة العربية. يقول: هذا هو الصور مشهور الحبة السوداء هي الشونيز. وذكر الحربي عن الحسن أنها الخردل، وقيل هي الحبة الخضراء وهي البطن. والعرب تسمي الأخضر أسود، ومنه سواد العراق لخضرته بالأشجار، وتسمى الأسود أيضا أخضر، لكن الظاهر أن الأسود أسود والأخضر أخضر، حتى يأتي دليل يدل على أنهم أرادوا به غيره في هذا الموضع. قد يستعمل كذلك يقولوا أنه أسود من شدة الخضار، يمكن أن يستعمل، لكن إذا دل عليه دليل، إذا لم يدل فالأسود هو الأسود والأخضر هو الأخضر. الأسودان الماء والتمر تغليبا، لا أن الماء أسود اللون بأي درجة أو أخضر أو أي شيء، وإنما سمي كذلك تغليبا كالوالدان كالوالدين، وإنما والقمرين والعمرين، ده تقريبا ده أمر آخر، بخلاف أنه تسمي الأسود أخضر والأخضر أسود مع قرينة كما ذكرنا. قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من داء إلا في الحبة السوداء منه شفاء إلا السام. حدثنا عبد الملك بن شعيب ابن الليث ابن سعد قال: حدثني أبي عن جدي قال: حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها، أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها ثم قالت: كن منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن. التلبينة مجمة لفؤاد المريض أي تريح فؤاده، تريح قلبه، وتزيل عنه الهم وتنشطه، والجمام المستريح كأهل النشاط تجم فؤاده تريح فؤاده. قال: وأما التلبينة هي حساء من دقيق أو نخالة، نخالة زي الردة وكذا. قالوا: وربما جعلوا فيها عسل، ربما جعل فيها عسل. قال الهروي: تلبينة سميت تلبينة تشبيها باللبن لبياضها ورقتها، وفيه استحباب التلبينة للمحزون. لا، هي اسمها التلبينة عبارة عن دقيق وعسل ومية، وهي معمولة دلوقتي اسمها التلبينة. على أي الأحوال، هذا الحديث يدل على جواز الاجتماع يعني عند أهل الميت لمواساتهم، أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخصتها، هذا دليل على أن الاجتماع لمجرد المواساة والتعزية ليس في مكان معين ولا على هيئة مخصوصة ولا مع صناعة الطعام، فليس هذا من المذكور في الحديث. كنا نعد الاجتماع على التعزية وصنيعة الطعام لأهل الميت من النياحة. الذي يظهر أن الاجتماع على هيئة مخصوصة وجلوس أهل الميت في مكان بارز حتى يأتيهم الناس للتعزية، وأما إذا جلسوا في بيوتهم فجاءهم الناس يعزونهم، أو ذهبوا إلى مساجدهم فجلسوا فيها فجاء الناس يعزونهم، لم يكن ذلك بالمنهي عنه. فإذا جلسوا عندهم كما ذكرنا للمواساة تخفيف الحزن لم يمنع، الممنوع منه كما ذكرنا يحمل الحديث على الاجتماع في مكان بارز مخصص لذلك. نعم، لا بأس أن يصلي النساء الجنازة على الميت مع بعضهم، أما السنة أن يصنع الطعام لأهل الميت لا أن يصنع أهل الميت الطعام للزوار. فقال: أعدوا لآل جعفر طعاما، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصنع الطعام لآل جعفر، فهذا هو المشروع. وأما الاجتماع للتعزية وتطويل فترة الجلوس حتى يحتاج إلى طعام، وكما ذكرنا تصبح هيئة معينة كأنه يراد بها الشهرة في غالب الأحيان، فهذا الذي ورد النهي عنه أنه من النياحة. لا لا لا لا، امسكوا عن الاسئله، لاش كل واحد يجي له حاجه ترجع وانفجر فيها مرات عديده وننبه في ذلك. اكتبوا الاسئله ان شئتم. وهذا الحديث يدل على مشروعيه معالجه الاكتئاب بالادويه. البعض يستنكر ذلك جدا ويقول هو الدواء يعمل ايه في الاكتئاب والحزن؟ ممكن دواء يضيع الحزن؟ الحديث يدل ان في دواء بايه بيضيع الحزن. ندعو الاطباء المتخصصين في علم الادويه لمحاوله استخلاص مواد لعلاج الاكتئاب من التلبينه، سوف يكون فيها خير كثير. لكن عموما استعمال الادويه لاذهاب الحزن امر ارشد اليه النبي عليه الصلاه والسلام. فادويه الاكتئاب لا مانع منها، وليست يعني كما يظن البعض انها دائما منومات او نحو ذلك، بل كثير منها لعلاج الاكتئاب فقط، خصوصا الانواع الحديثه ليس لها اثر التنويم والخمول. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه، يعني جاء له إسهال، إن أخي استطلق بطنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقيه عسلا، فسقاه ثم جاء فقال إني سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا، فقال له ثلاث مرات، ثم جاء الرابعة فقال اسقيه عسلا، فقال لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك، فسقاه فبرأ. في الرواية الأخرى عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي عرب بطنه، فقال له اسقيه عسلا. عرب بطنه يعني استطلق، يعني فسدت معدته. قول النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك، المراد قوله تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه جفاء للناس وهو العسل، وهذا تصريح منه صلى الله عليه وسلم، لأن الضمير في قوله تعالى فيه شفاء للناس يعود إلى الشراب الذي هو العسل، وهو الصحيح، وهو قول ابن مسعود وابن عباس والحسن وقتادة وغيرهم. وقال مجاهد الضمير عائد إلى القرآن وهو ضعيف مخالف لظاهر القرآن ولصريح هذا الحديث الصحيح، يعني يحمل على ما مضى قبل ذلك. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، كل ده وبعد يقول فيه شفاء الناس، هذا خلاف الظاهر، الضمير يعود على أقرب ما ذكور. قال بعض العلماء الآية على الخصوص أي شفاء من بعض الأدواء. الآية أطلقت، قال فيها الآية فيها إطلاق فيه شفاء ولم يعم بذلك والله أعلم، وإن كان فيه شفاء من كثير من الأدواء أو من أكثر الأدواء. يقول ولبعض الناس أي شفاء من بعض الأدواء لبعض الناس، وكان داء هذا المبطون مما يشفى بالعسل، وليس في الآية التصريح بأنه شفاء من كل داء، ولكن علم النبي صلى الله عليه وسلم أن داء هذا الرجل مما يشفى بالعسل والله أعلم. وبعض الناس يستعجل في الأدوية، إذا أخذ الدواء مرة قال لم يأتي بنتيجة، وغالبا يحتاج الدواء إلى تكرار، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكرار شرب العسل حتى يذهب المادة الفاسدة من الجسم، ثم بعد ذلك يستقر في بطن المريض فيذهب ما به من مرض. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن المنكدر وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه

حتى إذا كان بسرغ لقياه أهل الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام. قال ابن عباس: فقال عمر: ادعوا لي المهاجرين الأولين. فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. قال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي الأنصار. فدعوتهم له فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين، فاختلفوا كاختلافهم، فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من كان هاهنا من مشيقة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع للناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر، فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة بن الجراح: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. وكان عمر يكره خلافه. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رأيت الخصبة رأيتها بقدر الله، وإن رأيت الجدبة رأيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن ابن عوف، وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. قال: إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال: فحمد الله عمر بن الخطاب ثم انصرف. في الرواية الأخرى: وقال: أرأيت أنه لو رعى الجدبة وترك الخصبة أكنت معجزه؟ أكنت ناسبا إياه إلى العجز ضعف العقل؟ قال: نعم. قال: فسر إذن. قال: فسار حتى أتى المدينة، فقال: هذا المحل، أو قال: هذا المنزل إن شاء الله. قال: حدثنا يحيى قال قال ملك بن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر خرج إلى الشام، فلما جاء سرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن ابن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر بن الخطاب من سرغ، وعن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر إنما انصرف بالناس من حديث عبد الرحمن بن عوف. قال النووي رحمه الله: باب الطاعون والطيرة والكهف. قال: الطاعون قروح تخرج في الجسد، فتكون في المرافق أو الآباط أو الأيدي أو الأصابع وسائل البدن، ويكون معه ورم وألم شديد، وتخرج تلك القروح مع لهيب حرق يعني شعور بالحرقان، ويسود ما حواليه أو يخضر أو يحمر حمرة بنفسجية كدرة، ويحصل معه خفقان القلب والقلب. الطاعون أنواع، منها ما ذكره غالبا يخرج معه غدد لمفاوية بسبب الإصابة ببكتيريا معروفة تهاجم الجسم وتنتقل في المشهور طبيا من خلال الفئران والبراغيث. دورة حتى هذه البكتيريا تنقلها البراغيث من الفئران، ولذا تنتشر في البلاد التي تعبد الفئران، وما زالت مولودة إلى يومنا هذا في الهند، بلدة الطاعون متوطن فيها لأنها بلدة الفأر المقدس. يقولوا تحت بيوتها 2 مليون فار ولا يهدولها. هيموتوا القطط أكيد. وقد ينتشر هذا الطاعون إذا وصل إلى الرئة من خلال الرذاذ الذي يكون في ساعتها مباشرة من إنسان إلى إنسان، وهو غالبا الذي يسبب الأوبئة. الطاعون الرئوي هو الذي يسبب الأوبئة وسرعة الانتشار. قال: وأما الوباء فقال الخليل وغيره هو الطاعون، وقال هو كل مرض عام. الصحيح الذي قاله المحققون أنه مرض الكثيرين من الناس في جهة من الأرض دون سائر الجهات، ويكون مخالفا للمعتاد من أمراض في الكثرة وغيرها، ويكون مرضهم نوعا واحدا بخلاف سائر الأوقات، فإن أمراضهم فيها مختلفة. بمعنى أن كلمة الوباء تشمل كل الأمراض المعروفة الآن بالأمراض المعدية التي تكثر، يعني يكثر الإصابة بها بنفس النوع من المرض في محلة معينة. ولذا قد يقال وصلت مثلا أنفلونزا الخنازير مثلا إلى حد الوباء، الناس كلهم يصابون بنفس المرض. الكوليرا مثلا كل الناس يصابون نفس المرض فتسمى وباء. كوليرا ده إسهال، بكتيريا أيضا تسبب إسهالا فظيعا غالبا ويؤدي إلى الوفاة في كثير من الأحيان إذا لم يعالج. قال: وكل طاعون وباء، وليس كل وباء طاعونا. والوباء الذي وقع في الشام في زمن عمر كان طاعونا، وهو طاعون عمواس، وهي قرية معروفة بالشام. قال: وجاء في هذه الأحاديث أنه أرسل على بني إسرائيل أو من كان قبلكم عذابا لهم. هذا الوصف بكونه عذابا مختص بمن كان قبلنا، وأما هذه الأمة فهو لها رحمة وشهادة. ففي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: المطعون شهيد، يعني من مات بداء الطاعون. وفي حديث آخر في غير الصحيحين أن الطاعون كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله رحمة للمؤمنين. فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد. وفي حديث آخر: الطاعون شهادة لكل مسلم، وإنما يكون شهادة لمن صبر، كما بينه في الحديث الآخر في الحديث المذكور. وفي هذه الأحاديث منع القدوم على بلد الطاعون ومنع الخروج منه فرارا من ذلك، أما الخروج لعارض فلا بأس به. هذا الحديث فيه استعمال ما يعرف في الطب الحديث بالحجر الصحي، بمنع السفر والانتقال بين البلاد التي تنتشر فيها أمراض تسمى معدية، بمعنى يسهل انتشارها بين المرضى بنفس النوع من المرض. وهذا الحديث في جملته يثبت أن العدوى من الأسباب، لأن منع الدخول أخذا بالأسباب، وهو الابتعاد عن أماكن انتشار الأمراض التي تنتقل من فرد إلى آخر. فمعنى لا عدوى إذن التي سيأتي ذكرها أي لا عدوى مؤثرة بذاتها، فقد يختلط المريض بالصحيح والصحيح بالمريض ولا ينتقل المرض، وهذا أمر مشاهد معلوم، وقد يقع ابتداء من غير اختلاط إذا أمر الله بذلك. ولذلك نقول أن هذا الحديث لا عدوى ولا طيرة ولا همة ولا صفر، يعني لا عدوى مؤثرة بذاتها، وهذا الحديث وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الدخول على البلد التي فيها الطاعون مع كمال التوكل على الله يدل على مشروعية الأخذ بالأسباب في هذا المقام، وهو البعد عن الأمراض التي يسهل انتشارها وتقليل الخروج منها، كذلك لتقليل نشر هذه الأمراض خارج البلد مع اكتمال التوحيد لصاحب النية الصالحة والصبر، وأن هو أن يجلس في بلده متوكلا على الله. وفي الحديث الآخر الطاعون واخذ أعدائكم من الجن، وشهادة أمتي في الطعن والطاعون، لا مانع ولا اختلاف بين كون الطاعون يتسبب ببعض أنواع البكتيريا كما ذكرنا، وهو أمر مشاهد أصبح محسوسا بعزل بكتيريا الطاعون وأخذ الدواء المناسب لها وعمل المزارع الخاصة بذلك وإعطائها من فيشفى. فنقول لا تعارض، فأعداؤنا من الجن يسهلون نقل هذه البكتيريا، فإذا قدر عفريت من الجن على أن يحمل عرش بلقيس لو أراد سليمان، فما أيسر أن تكون هذه البكتيريا تنشرها أعداؤنا من الجن، فليس هذا بمعترض، ولا تترك الأحاديث الصحيحة مثل ذلك. أعني أن الحديث قد ثبت، فنحن نثبته أن الطاعون واخذ أعدائنا من الجن، ثبت طبيا أن هذا بسبب انتقال بكتيريا، الجن يساعد على نقل البكتيريا. قال هذا الذي ذكرناه، أي من عدم القدوم على بلد الطاعون وعدم الخروج منها إلا لعارض، هو مذهبنا ومذهب الجمهور. قال القاضي هو قول الأكثرين، حتى قالت عائشة الفرار منه كالفرار من الزحف، وقال ومنهم من جوز القدوم عليه والخروج منه فرارا. قال وروي هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأنه ندم على رجوعه من سر، هذا بعيد جدا، حمد الله عمر على أنه وافق أمر النبي عليه الصلاة والسلام وبلغ، فكيف يندم على اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا يصح أبدا. قال وروي عن أبي موسى ومسلوق الأسود بن هلال أنهم فروا من الطاعون. قال عمرو بن العاص فروا من هذا الرجز في الشعاب والأولياء ورؤوس الجبال. فقال معاذ بل هو شهادة ورحمة، ويتأول هؤلاء النهي على أنه لم ينهى عن الدخول عليه والخروج منه مخافة أن يصيبه غير المقدور غير المقدر، ولكن مخافة الفتنة على الناس، لئلا يظن أن هلك القادم إنما حصل بقدومه، وسلامة الفار إنما كانت بفراره، بل الصحيح أن هذا من الأخذ بالأسباب في تقليل انتشار المرض. قالوا وهو من النهي من نحو النهي عن الطيرة والقرب من المجنون، وقد جاء عن ابن مسعود قال الطاعون فتنة على المقيم والفار، أما الفار فيقول فررت فنجوت، وأما المقيم فيقول أقمت فمت، وإنما فر من لم يأت أجله وأقام من حضر أجله. والصحيح ما قدمناه من النهي عن القدوم عليه والفرار منه لظاهر الأحاديث الصحيحة. قال العلماء: وهو قريب المعنى من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا. وفي هذا الحديث الاحتراز من المكاره وأسبابها، أخذ الأسباب، وفيه التسليم لقضاء الله عند حلول الآفات، أنه لم يشرع أن يأخذ بسبب خاص بنفسه يعرض بقية المسلمين به للخطر. يقول: واتفقوا على جواز الخروج بشغل وغرض غير الفرار، ودليله صريح الأحاديث. قال في رواية أبي النضر: لا يخرجكم إلا فرار منه، وفي بعضها فرارا، كلاهما مشكل من حيث العربية والمعنى. قال القاضي: وهذه الرواية ضعيفة عند أهل العربية مفسدة للمعنى، لأن ظاهرها المنع من الخروج لكل سبب إلا للفرار فلا منع منه، هذا ليس بصحيح. يقول: وهذا ضد المراد. وقال جماعة: إن لفظة إلا هنا غلط من الراوي، والصواب حذفها كما هو المعروف في سائر الروايات. قال القاضي: وخرج بعض حقيقة العربية رواية النصب وجها، فقال: هو منصوب على الحال. قال: ولفظة إلا هنا للإجاب لا للاستثناء، وتقدير لا تخرجوا إذا لم يكن خروجكم إلا فرارا منه. والله أعلم، لعل هذا أقرب. قصة عمر رضي الله عنه ورجوعه من الشام، سرغ قرية في طرف الشام مما يلي الحجاز. وقوله أهل الأجناد أو أمراء الأجناد، الأجناد هنا مدن الشام الخمس، وهي فلسطين والأردن ودمشق وحمص وقنسرين. اتفقوا هكذا فسروه واتفقوا عليه. ومعلوم أن فلسطين اسم لناحية بيت المقدس، والأردن اسم لناحية سيان وطبرية وما يتعلق بهما، ولا يضر إطلاق اسم المدينة عليه، مدينة الأردن. يقول: إنما رتبهم هكذا المهاجرون الأوائل ثم الأنصار ثم مشيخة قريش. قال القاضي، يقول رتبهم إنما رتبهم هكذا على حسب فضائلهم. قال القاضي: المراد بالمهاجرين الأولين من صلى للقبلتين، فأما من أسلم بعد تحويل القبلة فلا يعد فيهم، ليس بظاهر، بل الأظهر أنه كما وصف الله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فمن كان هاجر قبل صلح الحديبية فهو من مهاجر الأول. قال: وأما مهاجرة الفتح فقيل هم الذين أسلموا قبل الفتح، فحصل لهم فضل بالهجرة قبل الفتح إذ لا هجرة بعد الفتح. وقيل هم مسلمة الفتح الذين هاجروا بعده، فحصل لهم اسم دون الفضيلة. قال القاضي: هذا أظهر، يعني لما فتحت مكة هاجروا إلى المدينة لا يكون لهم حكم المهاجرين، إنما هاجروا لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. لا، معاوية طبعا معاوية من مسلمة الفتح، وعلى الأقل ممن بعد الحديبية. أما أبوه أبو سفيان فهو من مسلمة الفتح بلا شك. قال القاضي: أن الأظهر أنه حصل لهم الاسم دون الفضيلة. قال: لأنهم ينطلق عليهم مشيخة قريش، وكان رجوع عمر رضي الله عنه للرجحان طرف الرجوع لكثرة القائلين به، وأنه أحوط، لم يكن مجرد تقليد لمسلمة الفتح، لأن بعض المهاجرين الأولين وبعض الأنصار أشاروا بالرجوع وبعضهم بالقدوم عليه، وانضم إلى المشيرين بالرجوع رأوا مشيخة قريش، فكثر القائلين به مع ما لهم من السن والخبرة وكثرة التجارب وسداد الرأي. حجة الطائفتين واضحة مبينة في الأحاديث، وهما مستمدان من أصول من أصلين في الشرع، أحدهما التوكل والتسليم للقضاء، والثاني الاحتياط والحذر ومجانبة أسباب الإلقاء باليد إلى التهلكة. قال القاضي: وقيل إنما رجع عمر لحديث عبد الرحمن بن عوف كما قال مسلم. الظاهر أن عمر عزم على الرجوع وأعلن وجاءه الحديث مؤكدا، فحمد الله واستمر. قالوا: ولم يكن ليرجع لرأي دون رأي حتى يرد علما. والصحيح أنه القياس الصحيح دله على الرجوع وهو دليل. يقول: وتأول هؤلاء قول إني مصبح على ظهر فأصبح، فقالوا: أي مسافر إلى الجهة التي قصدناها أولا لا للرجوع إلى المدينة. وهذا تأويل فاسد ومذهب ضعيف، بل الصحيح الذي عليه الجمهور وهو ظاهر الحديث أو صريحه أنه إنما قصد الرجوع أولا بالاجتهاد حين رأى الأكثرين على ترك الرجوع مع فضيلة المشيرين به وما فيه من الاحتياط، ثم بلغه حديث عبد الرحمن بن عوف فحمد الله وشكره على موافقته اجتهاده واجتهاد معظم أصحابه، نص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قول مسلم أنه إنما رجع لحديث عبد الرحمن، فيحتمل أن سالما لم يبلغه ما كان عمر عزم عليه من الرجوع قبل حديث عبد الرحمن له، ويحتمل أنه أراد لم يرجع إلا بعد حديث عبد الرحمن، يعني تنفيذ الرجوع كان بعد حديث عبد الرحمن تأكيدا، يعني عزم وأخبرهم بأنه سوف يرجع غدا، جاء الحديث فزاده تأكيدا. إني مصبح على ظهر، أي مسافر راكب على ظهر الراحلة راجع إلى وطني، فأصبح عليه وتأهب له. في مناظرة عمر لأبي عبيدة قال: أما العدوة والعدوة وهي جانب الوادي، والجدبة هي ضد الخصيبة. قال صاحب التحرير: الجدبة هنا بسكون الدال وكسرها جدبة، والخصبة كذلك. قال: أما قوله لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، فجواب لو محذوف في تقديره وجهان ذكرهما صاحب التحرير وغيره. أحدهما: لو قاله غيرك لأدبته لاعتراضه علي في مسألة اجتهادية وافقني عليها أكثر الناس وأهل الحل والعقد فيها. والثاني: لو قالها غيرك لم أتعجب منه، وإنما أتعجب من قولك أنت ذلك مع ما أنت عليه من العلم والفضل. ثم ذكر له عمر دليلا واضحا من القياس الجلي الذي لا شك في صحته، وليس ذلك اعتقادا منه أن الرجوع يرد المقدور، وإنما معناه أن الله تعالى أمر بالاحتياط والحذر ومجانبة أسباب الهلاك، كما أمر سبحانه بالتحصن من سلاح العدو وتجنب المهالك، وإن كان كل واقع فبقضاء الله وقدره السابق في علمه. قاس عمر على رأي العدوتين بكونه واضحا لا ينازع فيه أحد مع مساواته بمسألة النزاع. في بعض الروايات: لو غيرك قالها أبو عبيدة لجعلته نكالا، يعني لماذا؟ لأنه اعترض، ليس اعتراضا، يعني المفروض الإنكار لا يكون في مسائل اجتهاد السائل فيكون هذا، ثم اعترض اعتراضا غير سديد وهو الاحتجاج بالقدر على ترك الأسباب. فلأجل أن الأصل الشرعي هو العمل بالأسباب والإيمان بالقدر، فكيف يخفى على مثل أبي عبيدة؟ ولذا قال له: أكنت معجزه، أي تنسبه إلى العجز. ومقصود عمر أن الناس رعية لي استرعانيها الله تعالى، فيجب علي الاحتياط لهم، فإن تركته نسبت إلى العجز واستوجبت العقوبة. والله أعلم. قال: واعلم أن في حديث عمر هذا فوائد كثيرة، منها خروج الإمام بنفسه في ولايته في بعض الأوقات ليشاهد أحوال رعيته، ويزيل ظلم المظلوم، ويكشف كرب المكروب، ويسد خلة المحتاج، ويقمع أهل الفساد، ويخافه أهل البطالة والأذى والولاة، ويحذروا تجسسه عليهم ووصول قبائحهم إليه، فينكفوا ويقيموا شعائر الدين، ويقيم في رعيته شعائر الإسلام، ويؤدب من رآهم مخلين بذلك ولغير ذلك من المصالح. ومنها من الفوائد تلقي الأمراء ووجوه الناس الإمام عند قدومه وإلامهم إياه بما حدث في بلادهم من خير وشر ووباء ورخص وغلاء وغير ذلك. ومنها استحباب مشاورة أهل العلم والرأي في الأمور الحادثة، بل لو قلنا بوجوب المشاورة لكان هو الظاهر، لأن الله قال: وشاورهم في الأمر، وقال: وأمرهم شورى بينهم. يقول في الأمور الحادثة وتقديم أهل السابقة في ذلك. قال: ومنها تنزيل الناس منازلهم وتقديم أهل الفضل على غيرهم والاتداء بهم فيما في المكارم. ومنها جواز الاجتهاد في الحروب ونحوها كما يجوز في الأحكام. ومنها قبول خبر الواحد، فإنهم قبلوا خبر عبد الرحمن. ومنها صحة القياس وجواز العمل به، ومنها ابتداء العالم بما عنده من العلم قبل أن يسأله. عبد الرحمن أخبرهم دون أن يسأله أحد كما فعل عبد الرحمن. ومنها اجتناب أسباب الهلاك، ومنها منع القدوم على الطاعون ومنع الفرار منهم. ونقول هذا، واستغفر.